قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم 28 من شهر رجب من عام 45 و400 ألف من الهجرة. مجلسنا المبارك مع كتاب الله سبحانه وتعالى. نجلس هذا المجلس لنتناول آيات من كتاب الله مع بيانها وتوضيحها وما فيها من دلالات وإعجاز لهذا الكتاب العظيم. السورة التي بين أيدينا تناولنا شيئا من آياتها في لقاءات ماضية هي سورة غافر، وتسمى بسورة المؤمن لذكر قصة مؤمن آل فرعون فيها. وقف بنا الكلام عند الآية رقم 60، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لما تحدث سبحانه وتعالى في الآيات الماضية في بيان أن المؤمن والكافر لا يستويان عند الله، وفي ميزان الله المؤمن والكافر لا يستويان، ولذلك قال: وما يستوي الأعمى أعمى البصيرة الذي لا يبصر الحق، ما يستوي مع البصير الذي يعرف الحق ويعرف لماذا خلق ويعبد ربه، ما يستوي الأعمى والبصير. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ما يستوي هذا مع المسيء، في ميزان الله لا يمكن أن يكون هذا مثل هذا، يستحيل، ولا المسيء. قال: قليلا ما تتذكرون. قليل من الناس من يتذكر هذا الشيء، ولو تذكر الكثير من الناس لما سلكوا طريق المسيئين وتركوا طريق المحسنين أهل الخير والصلاح. ولذلك تجد أن أكثر من في الأرض لا يؤمنون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، المؤمنون قلة. فيبين الله هنا أن المسيء والمؤمن الصالح لا يستوون، ولكن كثير من الناس ما يتذكر هذا الشيء ويغفل عنه. ثم إن الله سبحانه وتعالى، حتى مثل ما ذكرنا في لقاءات ماضية، دائما الآيات والأعمال الصالحة وبيان خلق الناس، هذا لم يكن هكذا عبثا. يعني لا تظن أن الذي يعرف الطريق إلى ربه ويحسن في عمله وينتظم في حياته ويسارع في مرضات ربه أن هذا يستوي مع من يغضب ربه في كل وقت ويخالف كل ما أمره الله. هذا إذا كان في ميزان الله حتى عند العقلاء الذين يعرفون لا يستوون، وإذا كانوا لا يستوون في الدنيا فمن باب أولى أنهم في الآخرة لا يستوون، وأن الله سبحانه وتعالى سيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. هذا كثير في القرآن، لمن يتدبر ويتأمل يجد أن هذا في القرآن كثير. ودائما الله سبحانه وتعالى يربط الأعمال الصالحة وكذلك الأعمال السيئة بالجزاء في الآخرة. ولذلك أنت تقرأ هذه الآية، ماذا قال الله بعدها؟ قال: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. الساعة يوم الآخر لا بد أن يأتي، ولا نشك فيه، لا يشك فيه مؤمن أبدا، لا ريب فيه. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون باليوم الآخر. لماذا؟ قال: لو كانوا مؤمنين باليوم الآخر لما وجدت أهل الفساد بهذه الكثرة وأهل الضلال بهذه الكثرة، لكن لا يؤمنون بالساعة ولا يتذكرون، وإنما يعيشون عيشة البهائم، يأكلون ويشربون وينامون ويتناكحون عيشة البهائم، ولكن القلة الذي تجدهم يعرفون هذه الأشياء، يؤمنون بها ويتذكرون بها. ومع هذا البيان الواضح في عدم استواء الفريقين وتذكيرهم باليوم الآخر، يعني لا تظن أن في الدنيا الأمر سهل، يعني هذا لا يستوي مع هذا في الدنيا، الأمور ماشية، لكن النتيجة في الآخرة، هنا يظهر الفروق الواضحة، تظهر في الآخرة لما هذا مثل ما سيذكر الله سبحانه في آيات أخرى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إلى نار جهنم، وهؤلاء يحملون وعلى النجائب وعلى النجائب ويحملون، تتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هنا الفرق، هنا يظهر الفرق العظيم. أقول مع هذا الكلام كله، إلا أن رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده فوق ذلك كله. يعني تقرأ هذه الآية التي قرأناها في أول الأمر تتعجب، يعني كيف الناس يصدون عن ذكر الله وعن طاعته وعن عبادته ويناديهم. هذه رحمة من الله ولطف بعباده. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم تجد أناس يذهبون إلى القبور ويدعونهم. هل أهل القبور يستجيبون ويذهبون إلى الأصنام والأوثان والمعبودات المخلوقات والأشجار والحجارة ويسألونهم ويدعونهم من دون الله؟ والله يقول ادعوني أستجب لكم، وهؤلاء تدعوهم ما يستجيبون. ولذلك شوف، قال: وقال ربكم ادعوني استجب. ويذكرك الله سبحانه وتعالى بكلمة ربكم بمعنى أنه هو خالقكم وهو رازقكم وهو الذي أنعم عليكم بالنعم العظيمة التي ستأتيك الآن، كلها نعم عظيمة. يذكرك الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته أنه هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي أعطاك الصحة والعافية والأمن والسلامة وهداك للإيمان إن كنت عرفت الطريق إلى الله، فهذه منة من الله أن الله اختارك وهداك للإيمان. يذكرك يقولك ادعوني أنا. والإنسان حاجاته كثيرة، وافتقاره إلى ربه أكثر وأكثر، افتقاره إلى ربه. الله هو الغني وأنت الفقير، والله هو القوي وأنت الضعيف المسكين، أنت في كل لحظة بحاجة إلى ربك، بحاجة أنت حتى في صلاتك بحاجة إلى ربك، أنت تتعبد الله وأنت تقول ماذا: إياك نعبد وإياك نستعين، ولولا استعانة الله لك لما حققت شيئا من هذه العبادات. والله يقول ادعوني واسألوني، اسألوني حاجاتكم وأنا أعطيكم، وعدك بالإجابة: ادعوني أستجب لكم. وفي آية أخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. قريب وأجيب دعوة الداعي، إذا كان قريبا اسأله، وإذا كان يقولك أجيب دعوة الداعي فادعه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وهنا قال ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم. والدعاء هنا حتى نفهم الآية بشكل أوسع، الدعاء هنا دعاء عبادة ومسألة. كيف عبادة ومسألة؟ ادعوني أستجب لكم، يعني اعبدوني أنا، اعبدوني حتى أقبل منكم عباداتكم، اعبدوني لا تعبدوا غيري. وكذلك الدعاء، ادعوني أنا، لأن الدعاء عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء عبادة، عبادة. فشوف حتى تعرف دلالة القرآن الجميلة الحسنة، لما قال ادعوني، ليس الدعاء أنك ترفع يديك تقول يا رب فقط، لا، هذا صح دعاء، لكن فيه دعاء أشمل وأوسع، وهو خضوعك لله وعبادتك لربك، هذا دعاءك له. أنت جئت للمسجد تدعوه، عبدته لتدعوه، كل عباداتك مجتمع على الدعاء. ولذلك شوف ماذا قال بعدها، قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي. لماذا؟ لأن هذا الدعاء عبادة، أصلا عبادة، إن رفعت يديك فهو عبادة، وإن صليت وتعبدت ربك وخضعت له وركعت له هذه عبادة، كلها عبادة، كلها دعاء وكلها عبادة. ولذلك شوف قال، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل على أن هذا الأمر الدعاء عبادة. طيب، وإذا كانوا يستكبرون عن عبادته ما النتيجة؟ إذا يعني شوف الله يفتح لك باب الخير ويقول ادعني وأنا أستجيب لك، إن دعوت الله بالهداية أعطاك الهداية، وإن دعوت الله بالصحة والعافية أعطاك إياها، وإن دعوت الله بالغنى أعطاك الغنى، فادعوه واستجيبوا له. لكن إذا أعرض الناس وتكبروا تجد من يتكبر عن الدعاء، يظن نفسه أنه غني عن الله فيتكبر عن، تجد بعضهم يمكن يتمر عليه الأيام ما دعا ربه ولا مرة، في كأنه في غنى عن ربه. فإن الذين يستكبرون عن عبادتي ما النتيجة؟ قال سيدخلون جهنم داخرين. وهذا يدل على أن الدعاء هنا عبادة، يعني ادعوني يعني اعبدوني، لأنه قال سيدخلون، لأن الذي يعرض عن عبادة الله وعن دعائه متوعد بهذا الوعيد الشديد، سيدخلون جهنم داخرين. ما معنى داخرين؟ قال يعني صاغرين، ذليلين، حقيرين، يذلهم الله ويحتقرهم. لماذا؟ لأنهم احتقروا عبادة الله واستكبروا عنها وأعرضوا عنها، والجزاء من جنس العمل. إذا أعرض وتكبر عن المسجد وتكبر عن عبادة الله وتكبر عن طاعة ربه، النتيجة مثل ما أنه يتكبر ويستكبر، الله سبحانه وتعالى يذله يوم القيامة ويخزيه ويجعله من الذليلين. قال سيدخلون جهنم داخرين. وشوف كلمة سيدخلون، تعجيل العقوبة له. سيدخلون يعني أن هذا وعيد شديد له، أنه متى أعرض عن عبادة ربه وعن دعائه أنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. بعد هذا البيان الشافي الجميل في الله سبحانه يفتح أبوابه لك، ويأتي وكل ليلة، كل ليلة في الثلث الأخير من الليل يقول الله سبحانه وتعالى هل من سائل أعطيه، هل من داع أستجيب له، هل من مستغفر أغفر له. كل ليلة، كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير من الليل ينزل سبحانه وتعالى ربنا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا، ويقول هل من سائل، هل من داعي، هل من مستغفر، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. رحمته سبحانه وتعالى عمت كل شيء، ورحمته عمت كل شيء. فبعد ذلك يذكر الله، يذكرك بنعمه حتى تعرف من هو الله عز وجل، وحتى تعرف أنك أفقر أنت الفقير إلى ربك وأنت المحتاج إلى ربك. اسمع ماذا يقول: الله الذي جعل لكم الليل. الله، شوف ابتداء كلمة لما تقرأها في القرآن دائما يبتدي الآية بقوله الله، اعلم أن هذا من خصائص الله، لا أحد يتدخل فيه، هذه من أشياء لا يملكها إلا الله، لا يستطيع أي مخلوق، اعلم أن هذه تدل على وحدانيته، تدل على قدرته، تدل على رحمته سبحانه وتعالى. إذا سمعت مثل هذه الأشياء تدل على وحدانيته، أنه هو فقط الذي مختص بهذا الشيء ومنفرد به، وأنه هو القادر عليها، لا أحد يقدر عليها أي مخلوق. وأن هذه تذكر أنها نعمة أعطاك الله إياها، أعطاك إياها وأعطاك غيرك. اسمع ماذا يقول: الله الذي جعل لكم الليل، يعني الله الذي خلق الليل وأوجده، خلق الليل وأوجده لكم. لماذا؟ ما الحكمة؟ قال لتسكنوا فيه، تسكن النفوس فيه. إذا جاء الليل استقرت النفوس وهدأت النفوس ولجأت النفوس إلى قرارها وإلى مستقرها، حتى الحيوانات، حتى الطيور تذهب إلى أوكارها، والحيوانات تذهب إلى أماكن استقرارها، والإنسان يترك عمله ويترك كل شيء ويتوجه إلى أن يستقر، لأن الليل رحمة ونعمة تهدأ فيه النفوس، تستقر من عناء وتعاب النهار، حتى يعيد الإنسان نشاطه بعد استقراره في هذا الليل، يعطيه حيوية، يعطيه قوة بعد أن يستقر النوم والليل رحمة من الله سبحانه وتعالى ولطف. لو لم يأتي الليل ولم يأتي النوم ماذا سيصنع الإنسان؟ سيصبح قلقا متعبا مرهقا. الله الذي جعلكم الليل هو الواحد، هو القادر، هو المنعم. كل هذه تتأمل أنت، تدبر هذه الأشياء العجيبة. قادر واحد ما فيه لا شريك له، قادر لا يعجزه شيء، منعم على عباده، متفضل عليهم بأن جعل لهم الليل ليسكنوا فيه، وجعل لهم النهار أيضا. قال النهار مبصرا، جعل النهار الشمس مبصرة والشمس مضيئة ليقوم الناس بعد راحتهم إلى نشاطهم وحركتهم، يقوم الناس ليتعبدوا ربهم ويفتتحوا نهارهم، يفتتحوا صباحهم ونهارهم بعبادة الله وصلاة الفجر في الجماعة، حتى إن هناك ملائكة يتعاقبون فينا، يتعاقبون ملائكة النهار والليل في صلاتي الفجر والعصر. فإذا جاء الفجر نزلت ملائكة النهار وصعدت ملائكة الليل، قالوا، يقول الله وهو أعلم بهم، تركت ماذا تركتم؟ قال تركنا عبادك في المسجد، أو تركناهم يتعبدون، أو تركناهم على فرشهم. فالنهار نعمة، يقوم الإنسان ويتحرك ويبتغي رزق الله، يتعبد الله، يصلي، يذكر الله، يشتغل بالعلم والتعليم، يشتغل بما يعني يقدمه إلى الله عز وجل، ويشتغل بما أباح الله له من التجارات والأعمال التي أباحها الله وأمر بها. قال والنهار مبصرا، حتى تعرف أن هذا فضل من الله. اسمع ماذا يقول الله، قال إن الله لذو فضل على الناس. فضل الله عليك، يعني نحن حقيقة يا إخوان يعني نقرأ هذه الآيات تمر علينا ما نستشعر هذا الشيء، ما نستشعر. ليل يأتيك ويذهب، ويأتيك النهار ويذهب، وأنت لا تدري، ما تفكر ولا تقف وتتأمل تعاقب الليل والنهار وطول الليل وقصر النهار وحركة مستمرة يدبرها سبحانه وتعالى، هو المنفرد بها، سخر الليل سخر النهار وأنت تعيش لا تستشعر هذه الأشياء. لو بقي الليل، جعل الله الليل سرمدا إلى يوم القيامة، أو جعل النهار سرمدا لا يأتي ليل أبدا، حتى تعرف هذه النعمة العظيمة. إن الله لذو فضل على الناس. طيب إذا كانت هذه نعمة عظيمة، ما موقفنا منها؟ ما هو موقفنا من هذه النعم؟ موقفنا أن نشكر الله. تشكره بأي شيء؟ تشكره بقلبك، تعترف بهذه أن هذه نعمة، تحدث نفسك بها، تشكر بقلبك، تشكر بلسانك بذكر الله وطاعته، باللسان تقول الحمد لله الحمد لله والشكر لله، وتشكره بجوارحك بالأركان بالعبادات. تشكر الله بمعنى أنك لا تعصيه، لا ذكرت أن هذا الليل وهذا النهار تملأ ليلك وتملأ نهارك طاعة لله، صلاة وعبادة وقراءة قرآن وذكر لله، لا تملأها بمعصية الله، لأن معصية الله هذه كفر للنعمة، هذا كفر للنعمة. قال إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صحيح ولا لا؟ أكثر الناس لا يشكرون، تمر عليهم الأيام والليالي والشهور والسنوات، ما وقف ليلة واحدة يرفع رأسه للسماء يقول يا رب هذه نعمة عظيمة أن الليل أتانا عشان نستقر، ويأتيه النهار ويمشي ويخرج إلى العمل ويأتي وما يستشعر عظمة هذه النعمة. كثير أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة، بل هم في غفلة، بل يستخدمون الليل والنهار وأوقاتهم في معصية الله. قال ذلكم الله، شوف حتى يقرر لك هذه النعم يرتب عليها، ليست فقط نعم تشكره وينتهي الأمر، فيه يقرر لك ماذا. قال ذلكم الذي جعل الليل والنهار، ذلكم الله ربكم. الله ربكم، الله يدل على أي شيء؟ يدل على توحيد العبادة، توحيد الألوهية، ذلكم الله. وربكم يدل على توحيد الربوبية، يعني أجمع بين هذين التوحيد، واعبد ربك، اعبد ربك، ذلكم الله ربكم. ثم قال خالق كل شيء، الليل والنهار وما في الليل وما في النهار، كل شيء الله خالقه، السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن من مخلوقات، والشمس والقمر والليل والنهار والكواكب، الله خالق كل شيء. فإذا كان هو خالق كل شيء منفردا بكل شيء فالنتيجة ما هي؟ قال لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، يعني اعبدوه لا تعبدوا غيره، واتقوه ولا تتقوا غيره، وراقبوه ولا تراقبوا غيره. هذا كل تقرير أيها الأخوة، ونحن في حاجة إلى أن نعيد ونذكر أنفسنا بتوحيد الله وعبادة الله، وموقفنا مع وعلاقتك أنت مع رب العالمين كيف تكون علاقتك في غفلة وانصراف، ولا في تعلق قلبك متعلق بحب رب العالمين بحب الله، ولا في غفلة. كل هذه الآيات يعني تجعلك تستشعر عظمة الله عز وجل أمامك، تجعلك أن تشعر بأنك غافل فعلا عما أوجب الله عليك. حقيقة هذه الآيات تحيي في قلوبنا الإيمان وتزيد الإيمان، تزيد الإنسان إيمانا. أنت كل ما تقرأ يزداد إيمانك، كل ما تقرأ وتتدبر وتفهم ماذا تقرأ يزداد إيمانك، يزداد إيمان. الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالعصيان. شف قال ذلكم الله ربكم خالق لكل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. في سورة أخرى في سورة الأنعام قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، ثم قال خالق كل شيء، وهنا ماذا قال؟ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ثم قال لا إله إلا هو. إذن في تقديم وتأخير، لماذا؟ هذا إخوان حقيقة يدعون إلى أن نتأمل نقف، ليش هنا يقدم وهنا يأخر وهنا يأخر وهنا يقدم؟ نقول لما كانت هذه الآيات في سورة غافر في الخلق، خلق الليل وخلق النهار وخلق الإنسان، شوف سيأتيك الآن خلق الأرض والسماء وخلق الإنسان وتصويره، لما كانت في سياق الخلق قدم قال خالق كل شيء، خالق كل شيء. في سورة الأنعام لما كان الحديث عن التوحيد والإقرار بأنه وحده لا شريك له جاء تقديم لا إله إلا هو خالق لكل شيء، حتى نقرأ ونتدبر لا أن نقرأ هكذا. قال هنا خالق كل شيء ثم قال لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. إذا عرفت أن الله هو الذي خلق الليل وخلق النهار وخلقك أنت وخلق المخلوقات وخالق كل شيء، عرفت أنه هو الواحد، فأفردته بالعبادة وأقبلت على محبته وطاعته وعبادته. قال لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن عبادته؟ تسمعون هذه النعم وهذه الحقائق ثم تجد من الناس من ينصرف عن عبادة الله ليعبد الشيطان وليعبد الهوى ويعبد النفس ويعبد المخلوقات، أين عقلك وأنت تسمع مثل هذا الكلام؟ فأنى تؤفكون. ولكن تجد هؤلاء الذين يصرفون عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان، تجد هناك أسباب. ما هي؟ ما الذي جعلهم ينصرفون إلى طاعة الشياطين وطاعة الهوى والنفس وترك طاعة رب العالمين؟ ما الذي؟ اسمع، يقول كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. هذا هو الجواب، لما كانوا يجحدون بآيات الله وينكرونها ويعرضون عنها، آية الليل آية النهار آية المخلوقات في السماء والأرض، يعرض عنها ولا يعترف بأن الله هو الذي خلقها وأوجدها، ولا يعترف بأن الله الذي أوجدها والذي أمرك بطاعته، يؤفكون ويجحدون آيات الله. يؤفك كذلك يؤفك، مثل ما أنهم أفكوا وأعرضوا أعرض الله عنهم، مثل ما قال سبحانه وتعالى قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. شوف الآيات كيف تتحدث، أسباب لها أسباب. فإذا وجدت من الناس من يعرض عن الصلاة مع الجماعة أو لا يؤديها بالكلية، ووجدت من يعرض عن ذكر الله وعن الطاعة وعن قراءة القرآن ويعرض عن ما أمره الله به، فاعلم أن فيه مرضا، فاعلم أن قلبه فيه شيء، وأن الله سبحانه حرمه. هذا محروم، الذي يعرض عن طاعة الله وعن لا، هذا تجده فيه، هو الذي حرم نفسه فحرمه الله، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس. الله غني عنه، الله غني عنه، أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، يأتي بآخرين. شف قال كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. إذا عرفت هذه الآيات يزيدك الله أيضا آيات. قال الله يعني هو الواحد المنفرد بالخلق بالقدرة بالإنعام. دائما ركزوا معي، الله ماذا قال؟ الذي جعل لكم أنتم للإنسان، لك أنت فلان وفلان، لمن؟ قال الله الذي جعل لكم الأرض قرارا مستقرة لا تتحرك، لو تضطرب بحركة يسيرة اختل الناس واختلت الدنيا كلها، لكن الله جعل الأرض مستقرة يمشون عليها يبنون عليها يزرعون عليها، مستقرة مبسوطة، فيها جبال ترسيها، فيها أودية، فيها كل هذه نعم من الله. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا مستقرة لا تتحرك لا تضطرب، هذه نعمة عظيمة. شوف المناطق التي دائما فيها الزلازل كيف يعيشون أهلها في اضطراب وفي رعب، وأنت مستقر في هذه الأرض تمشي تبني تزرع كل شيء لك مهيأ، هذه نعمة عظيمة. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، قال خذ زيادة أيضا، وجعل ماذا؟ جعل لكم يعني خلق الله لكم الأرض وصيرها لكم مستقرة، هو الذي خلقها وأوجدها. قال والسماء بناء، جعل السماء فوقك بناء سقفا محفوظا، محفوظا من الشياطين، السقف محفوظ وجميل وحسن، إن رفعت رأسك وجدت هذا الإبداع في الخلق العائلة. هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير كليل متعب، ما يجد فيها ما يعيب هذه السماء جميلة حسنة قد جملها الله. زينا السماء الدنيا بمصابيح وبالشمس والقمر والجمال والبهاء، ما تجدها في أي مخلوق. قال جعل الأرض والسماء بناء، والسماء فيها النعم، وفي السماء رزقكم، فيها النعم العظيمة فيها الأرزاق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. السماء بناء وزيادة على ذلك من النعم التي يذكر الله، ذكر الله لك الليل وتعاقبه والنهار وأنه خالق كل شيء، ثم أن الله خلق لك الأرض وجعلها قرارا مستقرة، وخلق لك السماء وجعلها بناء لك، أيضا خلقك أنت ولم يخلق هكذا، بل خلقك في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال هنا وصوركم فأحسن صوركم، أحسن أشكالكم جميلة، قارن بينك وبين الحيوانات الأخرى تعرف نعمة الله عليك، نعمة الله عليك. الإنسان يأخذ الطعام ويأكل بيده والحيوان يأكل بفمه، تعرف نعمة الله عليك. وشوف تصوير الله لك بالجمال الحسن بالأعين والأنف والفم والشفتين، جمال بيديك، لم تكن إحداهما أطول من الأخرى أو إحداهما فيها أصابع والأخرى ما فيها أصابع، تعرف قدميك متساوية، لو اختلت القدمين ما استطعت أن تمشي باستقامة، هذه كلها نعم عظيمة. تفصيل، شوف قال صور يعني الصور والأشكال الجميلة الحسنة الجميلة الحسنة، قال صوركم ولم يقل صوركم فقط، قال صوركم فأحسن صوركم، جعل صوركم جميلة حسنة. وزيادة مع ذلك عشان تعرف نعمة الله، والله الواحد يا إخوان اسمع مثل هذه الآيات إنه يستحي ويخجل من هذه النعم العظيمة التي الله يذكرك بها وأنت غافل عنها. في أحد منا وقف وجلس ينظر في نفسه؟ والله يقول في أنفسكم أفلا تبصرون، هل منا أحد وقف في نفسه وجلس ينظر في هذه العين كيف خلقت، وينظر في هذه الأسنان كيف خلقت، وينظر في السمع كيف خلق، وينظر في سائر جسده، ينظر يتأمل العقل المخ كيف يأخذ هذه المعلومات ويخزنها عنده سنين طويلة. والله فلان أنا أذكر أني شفتك قبل 10 سنوات، كيف طلعت المعلومات بسرعة؟ كيف يعني؟ أشياء عجيبة في الإنسان. شوف يقول لك وصوركم فأحسن صوركم، وزيادة على ذلك قال ورزقكم من الطيبات. لا تظن أنك أن ترزق نفسك، تذهب إلى المطعم وتأكل أو تصنع شيئا في بيتك وتأكل من نفسك، لا، هذا رزق السوق الله لك، يأتي به الله سبحانه من أبعد الدنيا لك أنت، هذا الذي ساقه هو الله سبحانه، أنت ما تقدر ولا تستطيع أن تطعم نفسك، ولكن هذه نعم الله سبحانه يسوق لك، يقول ورزقكم، ما قال أنتم رزقتم أنفسكم، ورزقكم من الطيبات. شوف كلمة الطيبات ينبغي أن نقف عندها. إذا كان الله رزقنا من الطيبات ويمن علينا بالرزق من الطيبات ولم يقل من الخبائث، إذن ينبغي لك أن تحذر، أن تحذر أن الله أن الخبائث ليست رزق. فالذين يتعاطون المحرمات من المخدرات والحبوب والدخان والشيش وغيرها، اعلم أن هذا ليس من الطيبات، وأن الله لم يبح. الله ماذا قال؟ قال طيبات، ما قال خبائث. فتناولك للأشياء الخبيثة مخالفة لأمر الله، مخالف. الله ما أباح لك. الله قال رزقكم من الطيبات، ما قال رزقكم من الخبائث. فأنت عاقل تفهم أن الله لما قال خذ الطيبات واترك الخبائث أن الخبائث تضرك، والله أرحم بك من نفسك أن صرف عنك أشياء تضرك وأباح لك أشياء تنفعك. قال ورزقكم من الطيبات. ثم شوف لما تتذكر هذه النعم، في أحد يستطيع أن ينكر هذه النعم؟ أي عاقل له عقل يستطيع أن ينكر هذه النعم؟ من خلقك؟ من رزقك؟ من خلق الأرض؟ من خلق السماوات؟ انظر، انظر ما حولك، من الذي خلقها؟ تعرف أن الله. ولذلك شوف يكرر الله ويعيد ويربط هذه الأشياء بأنه هو الذي يستحق العبادة. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله توحيد الإلهية والعبادة، ربكم توحيد الربوبية، يعني هو الرب الذي يستحق أن يعبد، لا غير، لا غيره. ذلكم الله ربكم. وإذا عرفت أن الله يأمرك بعبادته ينبغي أن تتذكر نعمة الله عليك بهذه النعم، بل زيادة على هذه النعم ناظر ماذا قال. قال فتبارك الله رب العالمين. تبارك يعني كثر خيره وعم خيره، عم خيره المؤمن والكافر، حتى الكافر يرزقه الله، حتى الكافر يرزقه الله. لما قال إبراهيم وارزق وارزقهم من الثمرات من آمن، قال لا، حتى ومن كفر أنا أرزقه، حتى ومن كفر. لما قال هناك في الولاية الإيمانية والطاعة، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي، لا ينال عهد الظالمين، عهدي لا ينال الظالمين، إنما ينال أهل الطاعة. فالدين لا يعطيه الله من يشاء، لا يعطيه إلا من يستحق ويعرف ويختاره الله. أما الدنيا والأرزاق هذه يعطيها الكافر والمؤمن، كلهم يأكلون كما تأكل الأنعام. قال هنا فتبارك الله رب العالمين. تبارك يعني كثر خيره وعم الأرض والسماوات خيره سبحانه وتعالى، فهو الله. شوف تبارك الله المنفرد بالألوهية، رب العالمين المنفرد بالربوبية، الخالق للعالمين كلهم. وإذا كان هو، عشان الآيات كلها تقرر أن الذي يستحق العبادة هو الله، قال سبحانه وتعالى هو الحي. طيب إذا كان هو الحي ماذا تستفيد من هذه الكلمة؟ إذا كان هو الحي، هو الحي، ما سواه ماذا؟ يموت. ما سواه يموت، كله، كل المخلوقات، الجن والإنس يموتون، وكل الحيوانات تموت، وهذه الأصنام التي يعبدونها والأولياء كلهم يموتون. الحي وحده، وحده الذي لا يموت هو الله سبحانه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال هو الحي. وإذا كان هو الحي رتب عليه، قال لا إله إلا هو، لا تعبدوا غيره، اعبدوه وافردوه بالطاعة، لا إله إلا هو، فادعوه، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فاعبدوه، ولكن اعبدوه مخلصين له الدين، لا تعبده بشائبة شرك، أخلص عبادتك لله. تجد من الناس من يعبد الله ويخلط في عبادته من الشرك، يخلط في عبادته من البدع والشركيات، حتى الرياء. إذا صليت لأجل فلان وتصدقت لأجل فلان وصمت لأجل فلان وحججت لأجل فلان واعتمرت لأجل فلان وفلان وفلان، هذا محبط العمل، يحبط عمل. قال فادعوه مخلصين له الدين، أخلصوا عبادتكم، اجعلوها خالصة لرب العالمين، له الدين، الدين الشرع له والعبادة له. فإذا عرفت هذه النعم والعبادة وأنت تتلذذ بعبادة ربك وتفرح أن الله هداك، ما الذي يجب علينا؟ اسمع ماذا يقول. الحمد لله رب العالمين، الحمد كله لله، المحامد كلها يستحقها رب العالمين، فهو الذي يحمد ويشكر، ومن حمده وشكره الاعتراف بنعمه، من حمده وشكره الإقرار بنعمه، من حمده وشكره أن تعبده لا تعبد غيره، وأن تدعوه وتتلذذ برفع يديك إلى السماء، أن تدعو ربك وتسأله حاجاتك مجيب الحاجات، سميع الدعوات ومجيب الحاجات هو الله سبحانه وتعالى. قال الحمد لله رب العالمين. إذا تقرر هذا ما النتيجة بعدها؟ قال قل إني نهيت، قل لهم لهؤلاء المشركين الذين لم يعرفوا نعمة الله عليهم، قل لهم إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أنا نهاني ربي أن أعبد غيره، فلا أعبد الذين أنتم تعبدونهم من دون الله من هذه الأصنام والأوثان والآلهة، لا أعبدها، نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. لماذا؟ لما جاءني البيانات، لما عرفت الحق خلاص، من عرف الحق لا يعرض عنه، العاقل لما يعرف الحق يقبل عليه. لما جاءني البيانات من ربي وأمرت، أمرني الله بأي شيء؟ أن أسلم لرب العالمين، أن أنقاد لرب العالمين، أن أسلم وأنقاد لرب العالمين، تنقاد له وتسلم جوارحك لرب العالمين وتسلم قلبك لله عز وجل لا إلى أي مخلوق. يذكرك الله بنفسك أنت، حتى لما قال قبل قليل وصوركم فأحسن صوركم، يذكرك بالأطوار التي مر بها أنت في خلقك الأول، كيف، ما هي الأطوار؟ قال هو الذي خلقكم هو فقط، شفت تعيد كم مرة، الله أو هو، من هو؟ هو الله. ماذا؟ قال خلقكم، خلق بني آدم، خلقهم من أي شيء؟ قال خلقهم من تراب، يعني أصلك من تراب، آدم خلق من تراب، وأنت من ذرية آدم خلقت من ماء مهين. قال شوف، قال خلقكم من تراب، هذا آدم، ثم من نطفة ذريته، من نطفة، وهذه النطفة تبقى في رحم الأم 40 يوما وهي ماء مهين، ماء كلنا رأينا، مني يمنى، ماء مهين، يبقى هذا الماء في هذا الرحم من نطفة 40، ثم يتحول علقة، علقة يعني لأنه يعلق في جدار الرحم، يعني قطعة دم صغيرة. تفكر في نفسك أنت الآن تمشي ولك عقل ولك عيون ولك سمع ولك كذا ولك كذا، تذكر أن الله، أن أصلك ماذا؟ نطفة ثم علقة، ثم بعد هذه العلقة تمر بالأطوار كلها، وبعدها قال يخرجكم طفلا، نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم بعد المضغة عظام، ثم يكسو العظام لحمة حتى يكتمل خلقه في بطن أمه وهو لا يدري عن شيء، ثم يخلقه الله في أحسن صورة ويخرجه من بطن أمه. قال ثم يخرجكم، ولا يستطيع إنسان أن يخرج نفسه ولا الأم تخرجه، وإنما الذي يخرجه مثل ما قال الله، قال يخرجكم، هو الذي قال يخرجكم طفلا، سن صغيرة طفلا، ثم تعيش وأنت طفل فترة من الزمن، ثم تبلغوا أشدكم، قوة الشباب والفتوة تبلغوا أشدكم وتستمر معك قوة الشباب، شوف، ثم بعد ذلك قال لتكونوا شيوخا، تبلغ سن الهرم، يمتد بك العمر، يمتد بك الأيام، تتقدم في العمر. قال ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى، مو بالجميع يستمر إلى أن يكون شيخا، ما يدري هل يبلغ الشيخوخة ولا ما يبلغ، هل يبلغ 40 أو 50 أو 60 أو 70، ما يدري. قال ومنكم من يتوفى من قبل، قد يموت في 20، قد يموت في 10، قد يموت أصغر أو أكبر، هذا كله بأقدار مقدرة في علم الله سبحانه وتعالى، ولا يدري الإنسان متى يموت. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى قد قدره كلنا وكل الخلق، كل يمشي في هذه الدنيا حتى يبلغ أجله الذي حتمه الله إليه وأوجبه، فإذا وصل أجله انتقل ورحل من هذه الدنيا، ولتبلغوا أجلا مسمى. طيب وإذا سمعنا هذا الكلام وش النتيجة؟ عرفت أنك مخلوق من تراب النطفة من علقة، بعدين وش النتيجة؟ قال ولعلكم تعقلون. الآيات تنطق تتكلم، يعني تعقل هذا الخلق، حرك عقلك وحرك فهمك وذهنك وتفكر في خلقك علشان تعرف نعمة الله عليك ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت لا غير، ما في مخلوق، ما في أي شخص أو أي شيء في العالم يحيي ويميت أبدا إلا الله. ولما قال إبراهيم، لما حاج الذي حاج إبراهيم قال أنا أحيي ويميت، لما قال حاجه قال من ربك يا إبراهيم؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي ويميت. قال كيف تحيي ويميت؟ فأتى بشخصين قد حتم عليهم أن يقتلوا، حكم عليهم بالقتل، فقال أما هذا فاقتلوه وأما هذا اتركوه، أحييت هذا وأمت هذا، يضحك على الناس. فماذا قال له إبراهيم؟ صرفه عن هذا، قال ما دام أنك أنت تموه على الناس أنا أعطيك دليل، أعطيك أمر آخر، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق أنت فأتي بها من المغرب. فبهت خلاص، تحير ما يستطيع أن يرد. والله لا يهدي القوم الظالمين، ظالم هذا، هو الذي يحيي ويميت لا غير. شوف كلمة يحيي ويميت في علم ضارع يدل عليه شيء، استمرار حياة الموت بيد الله سبحانه، هو الذي يحيي ويميت. جنائز كل يوم، جنائز، روح صل في المساجد التي يقام فيها الجنائز، شوف كيف تحمل الجنائز كل يوم كل يوم كل، وكثير من الصلوات يصلون عليه. هو الذي يحيي وهو الذي يميت، ويحيي يخلق. روح المستشفيات وشوف كيف كثرة الولادات، يحيي ويميت عشان تعرف عظيم الله سبحانه وتعالى وعظيم علمه الذي أحاط بكل شيء، يحيي ويميت. فإذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون، إذا أراد أي أمر لا يعجزه. بعض الناس يقول يعني أنت يعني شوف الذي جعل الكفار يستبعدون اليوم الآخر ويكفرون به لأنها أدخل عقولهم، قالوا كيف الله يبعث من في القبور؟ يعني ذهبت راحوا خلاص ترابا وعظاما، يبعثهم كيف يأتي بهم ويبعثهم؟ هذه قدرة الله، قل يقول كل شيء كن فيكون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم قيام ينظرون. ما هي مسألة بيدك أنت، لا تتصور بعقلك، هذا بيد بقدرة الله. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ما يملك أي إنسان أي مخلوق، كن فيكون. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر لا نطيل، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. والحقيقة الآيات تتكلم يا أخوان، والتدبر يجعلك تعيش عالم آخر. انظر نفسك الآن تخرج وتذهب وتسعى يمين وشمال، وتذهب في البيت وتذهب في الطرقات في غفلة في غفلة في غفلة، تأتي تسمع هذا الكلام، الإيمان يتجدد عندك والقلوب تحيا مرة أخرى، وتسقل هذا القرآن يسقل القلوب وينظفها مما لصق بها من أمور الدنيا ومن الغفلة ومما ران عليها. فهذه نعمة عظيمة حقيقة، الإنسان يعيش مع الآيات القرآنية، يتدبر يتأمل، يحيي حياة أخرى، يتجدد إيمانه يزداد إيمانه. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.